السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأيام الماضية حدث شيء من الشد والجذب بيني وبين المنكرين لنظرية التطور، وطبعا أنا أذهب إلى صحة هذه النظرية، بل أدافع عنها وأرد على من ينكرها. النظرية ثابتة عندي من حيث التنظير، الاستقراء، التحليل، وثبتت أيضا بالتقنية وبالأدلة التقنية بالأدلة التقنية، ولا مجال لردها ونفيها إلا من باب العناد. طبعا أنا أعلم بأنه يوجد علماء ينكرون نظرية التطور، لكن ليس لرأيهم قيمة ولا اعتبار ولا أهمية في ميدان البحث العلمي، وأيضا هؤلاء العلماء ليسوا بتلك الكثرة وبتلك الأهمية أبدا. نظرية التطور تدرس في كل أنحاء العالم، في جميع الجامعات، في جميع المدارس، ومن ينكرها هو نفسه من ينكر مثلا كروية الأرض، من ينكر دوران الأرض حول نفسها. يعني كل النظريات التي ثبتت بالعلم وبالتقنية يوجد شذاذ وآحاد ينكرونها. والعبرة بالرأي الذي يخترق المجال العلمي، يخترق البحث العلمي، ويصبح هو المعتمد، وهو الذي يدرس في الجامعات ويعتمد في المراكز البحثية وتبنى عليه الدراسات. ونظرية التطور هي المعتمدة، وهي ما تبنى عليها الأبحاث والدراسات في مجال الأحياء. طيب، أنا ليست مشكلتي مع هؤلاء الباحثين الذين ينكرون نظرية التطور من منطلق المعيار العلمي الموضوعي البحثي أبدا، أنا أحترم هؤلاء الناس، لكن مشكلتي مع من يحارب نظرية التطور وينكرها وينفيها من منطلق ايديولوجي، من منطلق أنها نظرية تقود إلى الإلحاد، ثم يذهب يبحث عن أدلة وشواهد وقرائن تعضد رأيه، ليس من باب خدمة البحث العلمي، بل من باب الدفاع عن ايديولوجيا معينة. هذه هي مشكلتي مع المحاربين لنظرية التطور في العالم الثالث. هؤلاء لا ينكرون نظرية التطور من باب خدمة البحث العلمي أبدا، هم ينكرونها من باب أنها نظرية تدعو إلى الإلحاد. وكما قلت لكم سابقا، صاحب النظرية نفسه في كتابه أصل الأنواع داروين يتحدث عن الخالق، يتحدث عن الخالق بتسبيح وتمجيد، فكيف تكون ملكيا أكثر من الملك أنت؟ صاحب النظرية لم يلحد، فكيف تقول بأن النظرية تقود إلى الإلحاد؟ إذن هذه هي مشكلتي، مشكلتي مع من يرفض العلم ليس من منطلق علمي، بل من منطلق إيديولوجي. وهؤلاء هم فئات المتأسلمين والمتأخونين والمؤدلجين. هؤلاء قوم لا يطلبون الحقيقة لذاتها، لا يبحثون من أجل البحث العلمي. هؤلاء الناس لديهم اعتقادات مسبقة، لديهم أهداف مبيتة، لديهم نوايا خفية يكتمونها، ثم يطوعون الحقائق العلمية لتخدم تلك النوايا وذلك الفكر وتلك الإيديولوجيا. فأصبحنا في معركة بحث علمي. يعني لا بأس أن نختلف، من الجميل جدا ومن المفيد أن نختلف بناء على معايير البحث العلمي الموضوعي، لكن المشكلة أن يوجد طرف لا يختلف من أجل البحث العلمي، لا يبني آراءه على مقتضيات البحث العلمي أبدا، يبني آراءه على مصلحته الإيديولوجية، ويزيف الحقيقة ويطوع العلم ويلوي أعناق الأدلة لتوافق مذهبه وتوافق إيديولوجيته، وبالتالي نصبح في مأزق أخلاقي كبير جدا. التعصب الإيديولوجي في العلم هو ممارسة غير أخلاقية. أخلاقيات العلم والبحث العلمي تكمن في بناء النتائج، في استخلاص النتائج بناء على قواعد ومعايير البحث العلمي الموضوعي. إذا اتفقنا على هذه المعايير وعلى هذه الأخلاقيات فلا بأس أن نختلف، لا بأس أن نختلف. هذه هي مشكلتي مع معارضي نظرية التطور من المتأسلمين. هم لا ينكرونها من منطلق البحث العلمي، ينكرونها من باب أنها تقود إلى الإلحاد، وهذا تضليل وتزييف وتحريف يجب أن نصون أنفسنا عنه. الحقيقة العلمية نطلبها لذاتها، ليس لأنها توافقنا أو تدعمنا أو تؤيد مذهبنا. وإذا ثبتت علميا وشهدت الأدلة التقنية بصحتها، لابد أن نرضخ للحقيقة ونؤمن بها. هذا ما تقوله وما تدعمه أخلاقيات البحث. إلى اللقاء.